كان الفتى يسير في دربه العسير، والماء في سقائه مطهر وفير. كان الفتى يسير في دربه العسير، والماء في سقائه مطهر وفير. لكنه كدمعة في لحظة تميل، فقطرة تسربت وقطرة تسير. في أول النهار قالت له الشياه، افعل كما الصبار واحرص على المياه. في أول النهار قالت له الشياه، افعل كما الصبار واحرص على المياه. فما لا ميل ساخر ووصل المسير، لم يستمع لنصحها فعنده الكثير. في شدة الهجير قالت له الغزال، الماء يا صديقنا لا يشترى بمال. في شدة الهجير قالت له الغزال، الماء يا صديقنا لا يشترى بمال. فما لا ميل ساخر ووصل المسير، لم يستمع لنصحها فعنده الكثير. سار الفتى وسار لآخر النهار، لم يستمع لنصح لم يبلغ العمار. سار الفتى وسار لآخر النهار، لم يستمع لنصح لم يبلغ العمار. وحين جف ريقه وأنزل سقا، لم يدري ما أصابه فليس فيه ماء. وراح وفي الحال يفتش الرمال، فقالت الشياه والريح والغزال. وراح وفي الحال يفتش الرمال، فقالت الشياه والريح والغزال. ما كان كالجبال إن لم تصنه زال، والماء حين يجري يفتت الجبال. كان الفتى يسير في دربه العسير، والماء في سقائه مطهر وفير. كان الفتى يسير في دربه العسير، والماء في سقائه مطهر وفير. لكنه كدمعة في لحظة تميل، فقطرة تسربت وقطرة تسير.